الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، إن الناس قبل الإسلام كانوا في جاهلية وشر، كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، كما جاء ذلك في صحيح مسلم، قال: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير. فالإسلام معاشر المسلمين خير، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم خير، الإيمان بالله جل وعلا خير على البلاد والعباد. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: هو الذي بعث في الأمين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فنبينا عليه الصلاة والسلام حريص على هداية أمته، رؤوف بهم عليه الصلاة والسلام، رحيم بأمته صلى الله عليه وسلم، يشق عليه عنتهم، كما قال جل وعلا: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام إرساله رحمة للعالمين جميعا، الجن منهم والإنس، الجن منهم والإنس. فإن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين عباد الله. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعته، أمرنا بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل الخير كل الخير في اتباعه عليه الصلاة والسلام، وامتثال أقواله وأفعاله، وامتثال أقواله وأفعاله. ومن ذلكم أن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام عباد الله سبب من أسباب رحمة الله، سبب من أسباب رحمة الله عز وجل للعباد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. فتأمل أيها المسلم أن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام وطاعة ربك جل وعلا سبب من أسباب رحمة الله لك، اتباعك لسنة النبي عليه الصلاة والسلام سبب من أسباب رحمة الله لك، أن يرحمك الله جل وعلا. ويقول الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ويقول الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فطاعة النبي عليه الصلاة والسلام سبب من أسباب الرحمة، سبب من أسباب أن يرحمك الله يا عبد الله. فما أحوجك إلى رحمة الله، ما أحوجك إلى أن يرحمك الله جل وعلا، فعليك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن أردت الهداية، إن أردت الهداية كذلك عليك باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الهداية التي هي مطلب جميع الناس، التي تسألها ربك في كل ركعة تركعها في صلاتك: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. إذا أردت هذا الصراط المستقيم والهداية إليه فعليك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، والزم غرزها ولا تتركها لا في سفر ولا في إقامة، لا في عسر ولا في يسر، يوفقك الله للهداية. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وإن تطيعوا رسولكم عليه الصلاة والسلام تهتدوا وتوفقوا للهداية. عباد الله، أيها المسلمون، طاعة النبي عليه الصلاة والسلام سبب من أسباب الفلاح، سبب عبد الله من أسباب الفلاح، أن تكون من أهل الفلاح، كما قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون، وأولئك هم المفلحون. فطاعة النبي عليه الصلاة والسلام سبب من أسباب الفلاح أيها المسلم. كذلك طاعة النبي عليه الصلاة والسلام سبب من أسباب الفوز، سبب من أسباب الفوز الذي ليس بعده خسران أبدا، الذي ليس بعده خسران أبدا. إذا أردت أن تفوز أيها المسلم فعليك بطاعة نبيك عليه الصلاة والسلام، وإياك أن تقدم مذهبا أو حزبا أو طاعة شيخ في مخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن تلتزم طريقة مبتدعة تخالف بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنك إن فعلت ذلك لا يمكن أن تظفر بالفوز أبدا. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، الذين فازوا بخيري الدنيا والآخرة. أيها المسلم، طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام أيها المسلم سبب من أسباب دخول الجنة، سبب من أسباب دخول الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت لأهل الإيمان، أعدت لأهل التقوى. فإذا أردت نعيما لا ينفذ، نعيما لا ينفذ، وأردت أن ترى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فعليك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك من أسباب الفوز بالجنة، كما أخبر ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. تأمل أيها المسلم يا رعاك الله، ما هي ثمرات طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ما هي ثمرات طاعة هذا النبي عليه الصلاة والسلام. ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ولهذا روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة، من أطاع النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا دخل جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. فعليك أيها المسلم أن تلزم طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك طاعة النبي عليه الصلاة والسلام طاعة لرب العالمين جل وعلا. طاعة نبينا أيها المسلم طاعة لرب العالمين، كما يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. تأمل أيها المسلم ثمرة طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، طاعة لربك جل وعلا. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله جل وعلا. وإن من ثمرات طاعة النبي عليه الصلاة والسلام أيها المسلم أن تكون مع خير خلق الله جل وعلا في الجنة، أن تكون مع أفضل خلق الله يوم القيامة في الجنة. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ما أعظمها من جائزة أيها المسلم، ما أعظمها من ثمرة أيها المسلم، وكم حرمها كثير من الناس لما اتبعوا أهواءهم وتركوا طريق النبي عليه الصلاة والسلام لعادة ألفوها أو لمذهب أخذوا به، تركوا فيه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وخالفوا فيه إمام المذهب الذي يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. إياك أيها المسلم، إياك أيها المسلم أن تترك طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام سبب من أسباب النجاة من الخلاف. وما أكثر الخلاف في هذه الأيام، حتى صار كثير من الناس يقول: ما عرفنا الحق مع من هو. إذا أردت أن تعرف الحق فانظر إلى من تمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا، وحكمها على أقواله وأفعاله، فاعلم أنهم الذين نجوا من الخلاف وسلمهم الله من هذا الشر. فإن الخلاف شر، الخلاف شر، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فطاعة النبي عليه الصلاة والسلام سبب من أسباب النجاة من الخلاف. روى الترمذي وغيره من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، سيرى اختلافا كثيرا، اختلاف سببه الأهواء، اختلاف سببه ترك التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. كل يدعو إلى رحلته، كل يدعو إلى حزبه، كل يدعو إلى بدعته، كل يدعو إلى طريقته، إلى عصبيته، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. من ينجو من هذا الاختلاف؟ من ينجو من هذا الشر؟ المتمسكون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه سلف الأمة. فقال عليه الصلاة والسلام: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تأمل أيها المسلم هذا الحديث من نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو يوصي أصحابه، وهي وصية لأمته، أن من أسباب النجاة من الشر هو التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالزم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، واحذر من البدعة وأهلها، واحذر من الأهواء. إياك أيها المسلم، فإنك إن سلكت تلك الطرق تشعبت بك الطرق، وضللت الصراط المستقيم، وابتعدت عن سنة خير المرسلين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خط خطا، وخط عن يمينه وشماله خطوطا، فقال: هذا سبيل الله، هذا سبيل الله، وهذه السبل، ما من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. ثم تلا قوله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها المسلمون، التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام سبب من أسباب النجاة من الضلال. روى الحاكم في مستدركه من حديث أبي هريرة، وإسناده صحيح كما في صحيح الجامع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني تارك فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. إني تارك فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. هذه هي النجاة، هذه هي النجاة من الضلال. إذا أردت النجاة فالزم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة عليهم رحمة الله، فهذه هي النجاة، هذه هي النجاة. لا الحزبيات ولا التعصبات ولا البدع والأهواء، إنما النجاة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عبد الله بن مسعود عليه رحمة الله: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. تأمل كلام هذا الصحابي الجليل عليه رحمة الله ورضي الله عنه: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. وروى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود أيضا أنه قال: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإن هذه الصلوات الخمس من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فالتمسك بالسنة نجاة من الضلال، وتركها ضلال عياذا بالله. كذلك التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام سبب من أسباب النجاة من الفتن، سبب من أسباب النجاة من الفتن، وما أكثرها في هذه الأيام، ما أكثرها أيها الناس. منهم من يمشي إليها، ومنهم من يسعى إليها سعيا، ومنهم من يستشرف لها والعياذ بالله. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أو يصيبهم عذاب أليم. فالتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام سبب من أسباب النجاة من الفتن، ومخالفة أمره ومخالفة هديه سبب من أسباب الافتتان والعياذ بالله. وكذلك التمسك بهديه عليه الصلاة والسلام سبب من أسباب بقاء ذكر الإنسان، والتمسك بالبدع والأهواء سبب من أسباب موت ذكره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كما في مجموع الفتاوى في المجلد 16، يقول عليه رحمة الله: إن أهل السنة إذا ماتوا بقي ذكرهم، وإن أهل البدعة إذا ماتوا مات ذكرهم، لأن أهل السنة أحيوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلهم نصيب من قوله سبحانه وتعالى: ورفعنا لك ذكرك. وإن أهل البدعة أماتوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلهم نصيب من قوله تبارك وتعالى: إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر. فإياك أيها المسلم أن تبتدع في دين الله. التمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام ولزوم سنته سبب من أسباب النجاة مطلقا، سبب من أسباب النجاة من الضلال، النجاة من الشبهات، النجاة من الشهوات، النجاة من الدماء، النجاة من تلطيخ الأعراض، النجاة من سلامة التفكير وسلامة المنهج وسلامة الطريق. قال الإمام الزهري عليه رحمة الله: كان ممن مضى من علمائنا يقولون: التمسك بالسنة نجاح. تأمل هذه الكلمة العظيمة. كان ممن مضى من علمائنا يقولون: التمسك بالسنة نجاح. ويقول الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة عليه رحمة الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. من ركبها نجا من الأهواء، نجا من الضلال، نجا من الزير، ومن تخلف عنها وركب غيرها، ركب الأهواء والبدع، ركب الحزبيات المساخة، غرق، غرق في فتنة الشبهات والعياذ بالله. أيها المسلم، التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام سبب من أسباب التسديد في القول والفعل، أن تسدد في أقوالك وأفعالك. قال أبو عثمان الحيري عليه رحمة الله: من حكم السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن حكم البدعة على قوله وفعله نطق بالبدعة. لأن الله عز وجل يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. تأمل كلام هذا الإمام: من حكم السنة على نفسه قولا وفعلا، فحكمها على نفسك قولا وفعلا أيها المسلم، تنطق بالسنة، تنطق بالسداد، تنطق بإذن الله بالتوفيق. ومن حكم البدعة على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. طاعة النبي عليه الصلاة والسلام سبب من أسباب محبة الله لك، سبب من أسباب محبة الله لك أيها المسلم. وما أعظمها من جائزة أن يحبك رب العالمين، أن يحبك من بيده النفع والضر، أن يحبك من بيده الإحياء والإماتة، أن يحبك المستحق للعبادة وحده جل وعلا. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولهذا قال بعض السلف، وهو الإمام الحسن البصري عليه رحمة الله: هذه الآية ابتلى بها أقواما ادعوا محبة الله، فأنزل الله هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وإذا أحبك الله فهذه نعمة عظيمة، كما قال بعض السلف: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن كل شأن أن تحب. ولهذا روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ولهذا إذا أحب الله العبد كما جاء في حديث أبي هريرة نادى الله جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، ثم يوضع له القبول في الأرض. فعليك أيها المسلم بطاعة نبيك عليه الصلاة والسلام، عليك أن تتجرد في طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، إياك أن تقدم عليها قول أحد كائنا من كان، لا تقدم عليها قول حزب ولا قول شيخ طريقة ولا عادة ولا قول في المذهب. إذا أردت صلاح الدنيا والآخرة عليك أيها المسلم أن تتبع النبي عليه الصلاة والسلام، وإياك أن تتركها، لأنك ألفت الآباء والأجداد على أمر خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالإمام مالك عليه رحمة الله يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله إذا رأيتم قولي يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام فاضربوا بقولي عرض الحائط، فاضربوا بقولي عرض الحائط. ويقول أيضا أعني الشافعي عليه رحمة الله أجمع واتفق العلماء على أن من استبانت له سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له أن يتركها لقول أحد كائنا من كان. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا، اللهم ول عنا خيارنا وادفع عنا شرارنا، اللهم ول علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا، اللهم ول علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم من وليته أمرنا فاجعل أقواله وأفعاله مسددة، ويسر له البطانة الصالحة التي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمن البلاد والعباد، اللهم أمن البلاد والعباد، اللهم أمن البلاد والعباد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظنا واحفظ سائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ بلادنا ونساءنا ورجالنا وشبابنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد هذا البلد وسائر بلاد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.